رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه طل وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة. في الدرس السابق أتممنا ما يتعلق بباب عقد الذمة، وبهذا نكون أتممنا ما يتعلق بالعبادات، وفي اليوم بإذن الله سنشرع فيما يتعلق بالمعاملات. والعلماء رحمهم الله يرتبون تآليفهم فيبدأون بالعبادات، لأن الأصل في العبادات الحظر، وأن المسلم لا يتعبد بأي عبادة إلا بدليل، إلا بتوقيف من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن حاجة المسلم إلى العبادة أكثر من حاجته إلى المعاملة، لهذا الصبي المميز تصح عباداته ويؤجر عليها، أجرها له ولوليه أجر. فلهذا العلماء رحمهم الله يبدأون بأحكام العبادات، ثم بعد ذلك يبدأون بأحكام المعاملات، لأن الأصل في المعاملات الحل، ويقدمون أحكام المعاملات على أحكام الأنكحة لأن الحاجة إليها أكثر، فما يمر يوم إلا وقد باع المسلم أو اشترى أو أجر أو استأجر ونحو ذلك، ولهذا هو بحاجة إلى الطعام والشراب، ولا يمكن أن يتمكن من هذا الطعام والشراب إلا بالبيع والشراء. ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحكام الأنكحة، لأن الحاجة إلى النكاح إنما تكون في فترة معينة بخلاف البيع والشراء وأحكام المعاملات. أحكام المعاملات هذه يحتاج إليها قبل البلوغ، كما سلف أنه أن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب والسكن والانتفاع بما في أيدي الآخرين من أعيان، ولا يتمكن من هذه الأشياء إلا عن طريق المبادلة بالبيع والشراء أو الاستئجار ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يتكلمون على أحكام الأنكحة، لأن أحكام الأنكحة لا يحتاج إليها إلا في فترة معينة من العمر. ثم بعد ذلك يتكلمون على أحكام الجنايات، القصاص في النفس وفيما دون النفس في الحدود، لأن الأصل في المسلم أنه لا يجني، ولهذا أخروا ما يتعلق بالجنايات بعد أحكام الأنكحة. ولأن الإنسان إذا حصلت له شهوة البطن بالبيع والشراء، شهوة الفرج في النكاح، ربما يحمله ذلك على البغي والظلم فيجني، فناسب أن تذكر أحكام الجنايات بعد أحكام الأنكحة. ويبدأون بأحكام القصاص قبل أحكام الحدود، لأن أحكام القصاص المغلب فيها حق الآدميين بخلاف الحدود، فإن المغلب فيها هو حق الله عز وجل. ثم بعد ذلك يختمون تآليفهم بما يتعلق بأحكام القضاء وما يلحق به من أحكام الشهادات والإقرارات والدعاوى والبينات وغير ذلك، لأن مثل هذه المسائل إنما يحتاج إليها فئة خاصة من الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. نعم. وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما. البيع في اللغة مطلق المبادلة. نعم، البيع في اللغة مطلق المبادلة، وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وقال بعض العلماء في تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال، بأنه مبادلة مال بمال، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من تعريف البيع أعم، فقال مبادلة مال ولو في الذمة. ما المراد بقوله ولو في الذمة؟ وما المراد بقوله مبادلة مال؟ المال هو كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع فهي مال. وكذلك أيضا يطلق المال على المنافع، يعني المال يطلق على الأعيان التي يباح الانتفاع بها، مثل السيارة، مثل العقار، الأرض، الكتاب إلى آخره، هذه الأعيان أموال. فالمال كل عين مباحة النفع. كذلك أيضا يطلق المال على المنفعة، فالمنافع المباحة هذه أموال تصح المعاوضة عليها. كذلك أيضا يطلق المال على الديون، والدين إما أن يكون ثابتا في الذمة كالقرض، ثمن المبيع ونحو ذلك، وإما أن يكون موصوفا في الذمة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: مبادلة مال ولو في الذمة. المراد هنا، المهم عندنا إطلاقات المال. المال ما الذي يشمله إطلاق المال؟ قلنا يشمل الأعيان التي ينتفع بها، يشمل المنافع المباحة، يشمل الديون. يعني يشمل الديون، كذلك أيضا يشمل الحقوق المالية. يعني يشمل الديون، كذلك أيضا يشمل الحقوق المالية. عندنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: مبادلة مال ولو في الذمة. المراد بقوله مال هنا العين، وقوله في الذمة المراد بقوله ولو في الذمة المراد به الموصوف في الذمة، وقوله منفعة المنفعة المراد بها منافع الأعيان، مثل منفعة البيت، منفعة الدكان إلى آخره. فعندنا ثلاثة أشياء، عندنا ثلاثة أشياء: الأول عين، والثاني موصوف في الذمة، والثالث منفعة. فعندما تبادل عينا، إذا قلت لك بعتك هذا الكتاب، هذا كتاب، هذا عين بعشرة آلاف ريال، ها؟ بعشرة ريالات، العشرة هذه ماذا نسميها؟ نسميها دينا، لأنها موصوف في الذمة. الدين يسمونه، يطلقونه على الموصوف في الذمة، ويطلقونه أيضا على ما ثبت في الذمة، على ما ثبت في الذمة من القروض، أو ثبت في الذمة من أثمان مبيعات، أو قروش الجنايات، أو قيم المتلفات إلى آخره. فعندما أقول لك بعتك هذا الكتاب، هذا عين بعشرة ريالات، العشرة هذه دين، لأنها موصوفة بالذمة، لم أقل بهذه العشرة، لم أقل بهذه العشرة، بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة. لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة أصبح عندنا مبادلة ماذا؟ نبادل عينا بعين. لكن لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بعشرة أصبحنا نبادل ماذا؟ عينا بأي شيء؟ بدين، وهو المال موصوف في الذمة. المال الموصوف بالذمة. فعندنا عين ودين، وهو المال الموصوف بالذمة ومنفعة. هذه ثلاثة أقسام. إذا ضربت هذه الثلاثة في ثلاثة تكون الصور كم؟ تسع صور. الصورة الأولى مبادلة عين بعين، مبادلة عين بعين. مثال ذلك: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة. هذا مبادلة عين بعين، كل منهما معين. الصورة الثانية مبادلة عين بدين أو مال في الذمة كما يقول المؤلف، كما عبر المؤلف. مثال ذلك: بادلتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، بعتك هذا الكتاب بعشرة، يعني بعشرة ريالات. هنا الآن بادلنا عينا بدين أو بمال في الذمة. مبادلة عين بمنفعة، قال لك المؤلف كما مر بمثل أحدهما: اشتريت منك منفعة المرور في أرضك، هذا رجل له هذه الأرض وجاره له هذه الأرض، لا يستطيع أن يمر على الشارع العام إلا عن طريق جاره، فيشتري منفعة المرور. هنا قال 10,000، هذه العشرة، هذه العشرة بمنفعة المرور. هذا مبادلة ماذا؟ مبادلة عين بمنفعة. فهو يملك الانتفاع بالمرور، لكن ما يملك أن يتصرف في الأرض، لا يملك أن يحفر، ولا يملك أن يبني إلى آخره، وإنما يملك فقط المنفعة. فهذا الآن مبادلة عين بمنفعة، هذه العشرة معينة بهذه بمنفعة المرور. هذه هي ثلاث صور: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. أيضا نأتي للدين، مبادلة دين بدين. اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا بـ10,000، سيارة صفتها كذا وكذا بـ10,000، هذا دين بدين، هذا بيع دين بدين، لأن السيارة موصوفة في الذمة، وكذلك أيضا العشرة موصوفة. ما عينا، ما قلنا بهذه العشرة، وإنما وصفنا الثمن أنه عشرة، الكمية عشرة، والصفة أنها من الريالات السعودية. فهنا بادلنا دينا بدين، دين بدين، اشتريت هذه السيارة بـ10,000، دين بعين، ها، اشتريت أو بعتك سيارة صفتها كذا وكذا بهذه السيارة، هذا دين بعين، سيارة صفتها كذا وكذا بهذه السيارة، هذا دين بعين. دين بمنفعة: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا بمنفعة المرور، بملكك أو على أرضك، أو منفعة السطح، استخدم السطح إلى آخره، كمكان لحفظ الأشياء إلى آخره. أيضا نأتي للمنفعة: منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، كما سلف. فمنفعة بمنفعة: اشتريت منفعة المرور في أرضك بمنفعة السطح عندي تستفيد منه. منفعة بعين: المرور في هذه الأرض بهذه السيارة. منفعة بدين: المرور في هذه الأرض بسيارة صفتها كذا وكذا. هذه كلها، هذه الصور كلها داخلة تحت البيع، يعني كلها داخلة تحت البيع. فقال لك المؤلف رحمه الله: مبادلة مال. ففهمنا أن المراد بقوله مال يعني المعين الأعيان، ولو في الذمة الموصوف في الذمة، ويسمونه دينا أو منفعة المنافع. قال: مباحة كممر بمثل أحدهما. فينتج عندنا تسع صور. قال: على التأبيد. قوله على التأبيد هذا يخرج الإجارة. الإجارة فيها مبادلة لكنها ليست على التأبيد، إنما هي على التأقيت، فأنت تعطيه عينا وتأخذ منفعة، لكن هذه المنفعة ليست على التأبيد وإنما هي على التأقيت. تقول استأجرت منك منفعة البيت لمدة سنة بهذه العشرة، هنا عين بمنفعة لكن لا نسميها بيعا في الاصطلاح، يعني وإن كانت هي في الحقيقة هي بيع، لأن المبادلة موجودة فيها، لكنها في الاصطلاح لا تسمى بيعا لأنها ليست على التأبيد وإنما هي على التأقيت. فأنت الآن تعطيه هذه العشرة وتأخذ منه منفعة السكنة أو منفعة البيع والشراء في هذا الدكان إلى آخره. المبادلة الآن موجودة عين بمنفعة، لكنه في الاصطلاح لا يسمى بيعا، لأن البيع في الاصطلاح إنما يكون على التأبيد وإنما يكون إجارة. قال غير ربا وقرض. الربا فيه المبادلة، يعني فيه مبادلة لكن ما يسمى بيعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا المبادلة فيه موجودة، تعطيه ذهب وتأخذ ذهب عين بعين، بعتك هذا الذهب 20 غرام بذهب 25 غرام، هنا الآن موجودة المبادلة عين بعين لكن لا يسمى بيع لأنه محرم شرعا. والله سبحانه وتعالى غاير بين الربا وبين البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمبادلة موجودة، مبادلة موجودة، تعطيه ذهب وتأخذ منه ذهب بعد شهر، المبادلة موجودة، لكنه لما كان داخلا في الربا فإنه لا يسمى بيعا لأنه محرم. وإلا عندنا حصلت المبادلة الآن، تبادل عين بدين أو تبادل عين بعين إلى آخره، لكن لما كان ربا فليس داخلا في مسمى البيع، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين البيع والربا. قال وقرض. أيضا القرض، القرض فيه المبادلة موجودة، أن تعطيها 1000 ريال وتأخذها بعد شهر، هنا الآن بادلت 1000 بـ1000، لكن هذا لا نسميه بيع وإن كانت المبادلة موجودة. أقرضتك هذا 1000 ريال عين بدين بـ1000 موصوف في الذمة، المبادلة الآن موجودة عين بدين، لأنك ستأخذ بعد شهر 1000 ريال، هذا 1000 غير معين موصوف في الذمة دين، فالمبادلة الآن موجودة لكن لا نسمي هذا بيعا وإنما يسمى ماذا؟ يسمى بالقرض، يعني يسمى بالقرض. ولهذا حرم في القرض، حرم في القرض قصد العوض فيه، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو من عقود الإنفاق ليس من عقود المعاوضة. ولهذا القرض كما سيأتينا صورته صورة ربا النسيئة، صورته صورة ربا النسيئة، لأنك تقرض ذهب، تقرضه 1000 غرام ذهب تأخذها بعد شهر، لو كان بيع هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لو كان بيعا لا بد أن يكون يدا بيد، لكن لما كان من عقود الإرفاق ولا يقصد به العوض أجاز لك الشارع التأخير في مثل هذا. وإلا الأصل عندما تبادل ذهبا بذهب، الأصل أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لكن هنا تخلف القبض، تعطيه 1000 غرام ذهب وتأخذها بعد شهر، هذا جائز، لو كان بيعا نقول بأن هذا لا يجوز. ولهذا الشارع لما كان من عقود الإرفاق والإحسان، كان القرض من عقود الإرفاق والإحسان، خفف فيه الشارع وأجاز لك أنك تؤخر القبض، يعني تؤخر القبض ولم يجز لك أن تقصد فيه العوض كما سيأتينا إن شاء الله. قال غير ربا وقرض. والبيع حلال بالإجماع، حلال بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. والسنة سيأتينا إن شاء الله كثير من العقود كثير من الحديث في السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه، يعني فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله ينعقد البيع بصيغته القولية والفعلية. صيغة البيع صيغتان، نحن سنقرر كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك نذكر ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الفقهاء رحمه الله يقولون بأن البيع له صيغتان، يعني وأضيق الناس في هذه المسألة هم الشافعية. الشافعية هم أضيق الناس فيما يتعلق في باب المعاملات، مع أن باب المعاملات الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الحل، يعني والصحة، وليس متوقفا على الدليل، بخلاف العبادات. العبادات أمرها ضيق لأنها متوقفة على الدليل. ولهذا نجد أن الشافعية رحمه الله يمنعون البيع بالصيغة الفعلية، يعني يمنعون البيع، وإن كانوا يستثنون بعض يعني هم يمنعون البيع وغير البيع، يعني سائر العقود يمنعون جريان الصيغة الفعلية فيها، وإن كانوا يستثنون بعض الصور، لكنهم في الجملة يمنعون الصيغة، يعني الصيغة الفعلية. على كل حال كلام العلماء رحمهم الله يقولون بأن الصيغة، يعني بأن صيغة البيع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صيغة قولية، والقسم الثاني صيغة فعلية. ما هي الصيغة القولية؟ الصيغة القولية يقولون هي الإيجاب والقبول. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه. الذي يقوم مقامه الوكيل والناظر والولي والوصي. الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال حياته، الوصي استفاد التصرف بعد الممات، الولي هو القائم على القصة من المجانين والصغار، والناظر هو القائم على من؟ ها؟ على الأوقات. الناظر هو القائم على الأوقات. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. وذكرنا أن الذين يقومون مقام الولي هم أربعة. القبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام المشتري كما تقدمهم أربعة: الوكيل، وكيله، أو الولي، أو الوصي، أو الناظر. بالنسبة للصيغة القولية الإيجاب والقبول يشترط لها شروط. قال لك المؤلف: وينعقد بإيجاب وقبول بعده. هذا الشرط الأول. الشرط الأول تقدم الإيجاب على القبول، ولهذا قال لك بعده. تقدم الإيجاب على القبول، لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول. واستثنى المؤلف رحمه الله، قال لك وقبله، يعني وقبله يعني يصح، يعني يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب، لكن متى؟ يعني يقولون يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الطلب، أو كان بلفظ الماضي، إذا كان بلفظ الأمر، أو كان بلفظ الماضي المجرد عن التمني أو الترجي أو الاستفهام. فعندنا الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب على القبول. طيب إن تقدم القبول على الإيجاب يقولون يصح، لكن متى يصح؟ يصح إن كان بلفظ الطلب، أو بلفظ الماضي المجرد عن التمني أو الترجي أو الاستفهام. بلفظ الطلب مثلا قال: بعني سيارتك، نعم، بعني سيارتك، هذا بلفظ الطلب، قال بعتك خلاص تم، ما في حاجة يقول قبلت مرة أخرى. إذا قال بعني السيارة قال بعتك، هنا تقدم القبول على الإيجاب، لكن بلفظ الطلب يصح ما دام أنه بلفظ الطلب، قال بعني قال بعتك، ما في حاجة أنه يقول مرة أخرى قبلت، لأن العقد تم الآن. ومن ذلك حيث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة، قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني فزوجنيها، فقال وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. هنا تم العقد، فنقول إذا كان بلفظ الطلب يصح، إذا كان بلفظ الماضي يصح، لكن بشرط أن يكون مجردا عن التمني أو الترجي أو الاستفهام. مثلا لو قال اشتريت سيارتك بكذا وكذا قال بعتك خلاص انتهى، لكن إذا كان هناك تمني أو ترجي أو استفهام ما يصح. إذا كان هناك لو قال أتبيعني سيارتك، لعلك تبيعني سيارتك، نعم ليتك تبيعني سيارتك، هذا لو قال بعتك لا بد أن يقول بعد ذلك قبلت، نعم لا بد أن يقول بعد ذلك قبلت. فتلخص لنا الشرط الأول ما هو؟ أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب فإنه يصح في موضعين، الموضع الأول أن يكون بلفظ الطلب، الموضع الثاني أن يكون بلفظ الماضي، لكن بشرط أن يكون مجردا عن التمني والترجي والاستفهام. قال المؤلف رحمه الله متراخيا عنه في مجلسه، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط الصيغة القولية الإيجاب والقبول، الفورية، الفورية بين الإيجاب والقبول، لا يكون هناك تراخي. لكن قال لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن يكون التراخي، لا بأس بالتراخي بشرطين، الشرط الأول أن يكون في مجلس العقد، قال لك في مجلسه، والشرط الثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه. الأصل الشرط الثاني ماذا؟ ها؟ الفورية بين الإيجاب والقبول. فإن حصل تراخٍ، إن حصل تراخٍ بين القبول والإيجاب، قال لك المؤلف رحمه الله ما دام أنهما في المجلس لا بأس، هذا شرط. الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطع، فلو تشاغل لو تفرق عن المجلس قال بعتك والثاني قال ما قبلت ثم قام عن المجلس إلى آخره، فما دام أنهما تفرق عن المجلس إلى آخره وطال الفصل فإنه لا يصح، لا بد من إعادة الإجابة مرة أخرى. طيب كذلك أيضا إذا تشاغل بما يقطعه، قال بعتك وهما في المجلس وبدأ يتكلمان في أمور الزراعة أو في أمور الصناعة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك قال قبلت، يصح ذلك ولا لا يصح؟ يقول لك لا يصح. فإذا حصل تراخ لا بد من شرطين، الشرط الأول أن يكون ذلك في المجلس، الشرط الثاني أن لا يتشاغل بما يقطع. طيب الشرط الثالث والأخير من شروط الصيغة القولية التوافق بين القبول والإيجاب. فمثلا لو قال بعتك السيارة ب10,000 ريال قال قبلت ب9، قل ما يصح، حتى الآن ما في عقد، يعني قال قبلت ب9 لا بد أن يقول مرة أخرى قبلت ب10، لو قال قبلت ب9 نقول لا يصح، لا بد من التوافق بين القبول، يعني بين القبول والإيجاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. هذا ما تقدم هي الصيغة القولية، تبين لنا أن الصيغة القولية مركبة من الإجاب والقبول، وذكرنا أيضا ما يتعلق بشروط الصيغة القولية. القسم الثاني الصيغة الفعلية، يعني الصيغة الفعلية هي المعاطاة الدالة عليه، هي المعاطاة الدالة على الصيغة الفعلية. جرى عرف الناس اليوم يذهب إلى البقال ويأخذ الحاجة ويضع، يأخذ الخبز ويضع الريال ويذهب، أو الخباز يأخذ الخبز منه يضع الدراهم ويخرج. ليس هناك نعم ليس هناك قول بإيجاب ولا رد. هذه الصيغة يعني الصيغة الفعلية، وعلى هذا جرى عمل المسلمين. نعم هذا جرى عمل المسلمين. هذا ما يتعلق بالصيغة الفعلية والصيغة القولية. كما ذكرنا أن هذا هو المشهور عند الفقهاء رحمه الله، وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل، لكن كما ذكرنا أن الشافعية رحمه الله يضيقون، والشافعية يضيقون كما ذكرنا في المعاملات، سيأتينا في باب الشركات أنهم يمنعون كثيرا من صور الشركات، وكذلك أيضا يأتينا في الشروط في العقود وأنهم يحجرون فيها إلى آخره. لكن الصواب في ذلك أن أمر المعاملات العموم والشمول، لأنها ليست مبنية على يعني ليست متوقفة على الدليل، وأن الأصل فيها الحل. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: وينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقب. نعم شيخ الإسلام يقول: ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراقب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة في ما يتعلق بصيغ العقود، وأن أن العقود ليس لها صيغ خاصة، يعني حتى عقد النكاح، عقد النكاح لعظم شأنه نجد أن الفقهاء يشددون فيه، يعني هم ما يقولون مثل عقد البيع ينعقد بكل لفظ، ما ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. يعني الشافعية يقولون لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، غيرهم لا ينعقد. ومثله أيضا المالكية والحنفية أيضا، لكنهم يتوسعون شيئا يسيرا. نجد أن المالكية يجعلون الألفاظ خمسة، والحنفية قريب من ذلك، فهم يشددون في عقد النكاح. نجد أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى العرف حتى في عقد النكاح، وأن عقد النكاح ينعقد بما دل عليه العرف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. نعم هذا الشرط الأول، الشرط الأول من شروط صحة البيع، يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط التراضي. والرضا شرط في سائر العقود ليس خاصا في البيع، وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنت إذا تأملتها تجد أنها ليست خاصة في عقد البيع، بل هي شروط لسائر العقود، وهذه فائدة، يعني هذه فائدة تستفيد منها. فنجد مثلا شرط الرضا شرط في سائر العقود، في عقد البيع لا بد من الرضا، الإجارة، الشركة، عقود المعاوضات، عقود الرضا في عقود التبرعات أشد منه في عقود المعاوضات، لأن الرضا في عقود التبرعات لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، قال طبن لكم عن شيء منه نفسه، فلو وهبك شيئا حياء وخجلا لا يجوز لك أن تقبل، لأن الله عز وجل قال: طبن لكم عن شيء منه نفسا. فالرضا نقول بأن الرضا قاعدة عامة، شرط في سائر العقود، سائر العقود لا بد فيها من الرضا. كون الفقهاء يستثنون بعض الصور منها يعني ما، لكن هذا في الجملة، يعني كونهم يستثنون النكاح، وأن الأب له أن يجبر ابنته البكر البالغة إلى قرن، كما يقول جمهور العلم يخالفون في ذلك الحنفية. المهم عندنا أن هذا شرط في سائر العقود حتى ما يتعلق بعقد النكاح. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. يعني يقول لك لا يصح من مكره بلا حق، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إن كان الإكراه عن حق فإن هذا لا بأس به، وهذا يدخل تحت وصور، إذا كان الإكراه عن حق فإن هذا لا بأس به. ومن صور ذلك، يعني من صور ذلك ما لو استولى القاضي، القاضي استولى على أموال الشركة، إذا حصل إعسار للشركة واستولى القاضي على الشركة وباعها، هذا إكراه بحق، قل هذا إكراه بحق. ومن صور ذلك الاستيلاء على أموال المدين، إذا حجر على المدين واستولي على أمواله، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحجر. ومن ذلك أيضا إذا لم ينفق على أهله، لم ينفق على زوجته وأولاده واستولي على أمواله من قبل القاضي وباعها لكي ينفق على أهله وأولاده، فنقول هذا إكراه بحق. المهم الضابط لذلك إذا كان الإكراه عن حق فإن هذا جائز ولا بأس به، إذا كان الإكراه عن حق. أما إذا لم يكن عن حق فإن هذا لا يجوز. قال فلا يكره. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن. هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف. وجائز التصرف من جمع أربع صفات، يعني جائز التصرف من جمع أربع صفات: الصفة الأولى البلوغ، والصفة الثانية العقل، والصفة الثالثة الحرية، والصفة الرابعة الرشد. هذه أربع صفات. وعلى هذا العقود لا تصح، والعقد لا يصح إلا من جائز التصرف، هذا في الجملة، يعني سواء كان عقد البيع أو عقد الإجارة أو الشركة أو الهبة، أيضا عقود التبرعات، يعني عقود التبرعات يضاف إلى ذلك، يعني أن يكون العاقد مالكا، يعني مالكا للتبرع، يعني يملك التبرع. فعندنا الصفة الأولى البلوغ، الصفة الأولى البلوغ، الصبي لا تصح عقوده، الصبي لا تصح عقوده. يستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى الأمور اليسيرة عرفا، يعني الأمور اليسيرة عرفا فنقول بأن عقود الصبي جائزة، مثلا كون الصبي يقوم في البقالة ويبيع، أو يقوم في المكتبة ويبيع، يعني الصبي المميز يبيع في مثل هذه، هذه أمور يسيرة عرفا، بريال وريال عشترية، هذه أمور يسيرة عرفا، هذه لا بأس، يعني لا بأس أن يتصرف. لكن أن يقوم في المكتب العقاري وبيع الأرض أو يبيع السيارة ونحو ذلك، هل يصح منه ذلك أو نقول بأنه لا يصح؟ نقول لا يصح. فعندنا نستثني الأمور اليسيرة عرفا، هذه لا بأس أن يتصرف فيها الصبي. المسألة الثانية، يعني المسألة الثانية إذا راهق وقارب البلوغ فهذا يصح تصرفه مطلقا، يعني في الأمور يسيرة وغير اليسيرة، إذا راهق وقارب البلوغ فهذا لا بأس أن يأذن له وليه في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد فندفع إليه ماله بعد البلوغ أو لا. فإذا راهق وقارب البلوغ فنقول هذا لا بأس. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروه، واليتيم ومن مات، من مات أبوه ولم يبلغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا يدل لهذه المسألة. الصفة الثانية المجنون، المجنون هذا لا تصح تصرفاته، يعني المجنون هذا لا تصح تصرفاته لا في قليل ولا كثير. بقينا في المعتوه، المعتوه ناقص العقل، الجنون فقد للعقل، والعتة نقص في العقل. المعتوه هذا يقول العلماء رحمه الله بأن حكمه حكم الصبي المميز، يعني هذا المعتوه الذي في عقله خفة ليس مجنونا، يعني عقله لا يزال موجودا لكنه ناقص العقل، ناقص العقل. فهذا يقول العلماء رحمه الله بأن حكمه حكم ماذا؟ الصبي المميز، ما دام عنده إدراك فهذا حكم حكم الصبي المميز. في العبادات تصح العبادة منه ولا تجب عليه، وأجرها له ولوليه أجر كالصبي المميز. ويعني هذا في العبادات البدنية المحضة أو العبادات المركبة من المال والبدن، بخلاف العبادات المالية فهي تجب حتى على المجانين وحتى على الصبيان غير المميزين والمعتوهين إلى آخره. وأما بالنسبة نعم، وكذلك أيضا بالنسبة للمعاملات، وبالنسبة للمعاملات هذا حكم حكم الصبي المميز كما تقدم. فيما يتعلق بالأمور اليسيرة هذا لا بأس، يشتري الأمور اليسيرة ويبيع إلى آخره. كذلك أيضا إذا أردنا أن نعرف هل رشد اكتمل عقله إلى آخره فلا بأس أن يؤذن له. فنقول المعتوه هذا حكم حكم ماذا؟ الصبي المميز كما سن. طيب الصفة الثالثة، الصفة الثالثة الرشد، الحرية. الحرية هذا يخرج الرقيق، الرقيق يصح تصرفه بإذن سيده، والرقيق هذا يصح تصرفه بإذن سيده. فإذا أذن له سيده في البيع والشراء أو التأجير أو الشركة أو الوكالة ونحو ذلك نقول بأن تصرفه صحيح، فيصح التصرف تصرفه بإذن سيده. السفيه يخرج الرشد، يخرج السفيه، والسفيه يختلف الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالرشد في باب المعاملات هو الذي لا يحسن التصرف في المال، وهذا سيأتينا في باب الحجر. الرشد في باب المعاملات هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، والرشد في باب الأنكحة الرشيد في باب النكاح هو الذي يعرف الكفر ومصالح النكاح، والرشيد في باب العبادات هو العدل في دينه. فالرشد يختلف من باب إلى باب. المهم عندنا الرشد هنا في المعاملات، الرشد في المعاملات هو السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، هذا حكمه حكم فيما يتعلق بالمعاملات حكمه حكم الصبي المميز. نقول هذا السفيه في الأمور اليسيرة عرفا لا بأس أن يتصرف فيه، في الأمور اليسيرة عرفا لا بأس. كذلك أيضا إذا أردنا أن نختبره وأن نعرف هل رشد أو لم يرشد إلى آخره لا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات. قال المؤلف رحمه الله: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليه. قال: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات إلى آخره. هذا الشرط الثالث. قال لك المؤلف: أن تكون العين مباحة النفع، وهذا ضابط. نقول: ما أبيح نفعه أبيح بيعه، أو نقول أبيح العقد عليه، لأن كما ذكرنا هذه كلها في تشمل العقود. نقول: ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع، يعني إلا ما استثناه الشارع. وهذا الضابط يعني أو هذه القاعدة يريحك كثيرا. إذا رجعت إلى المطولات تجد أن الفقهاء رحمهم الله يطيلون يتكلمون عن الحشرات وهل يصح بيع الحشرات أو لا يصح بيع الحشرات، ويتكلمون عن البغال والحمير والسرجين، ذكر المؤلف رحمه الله جملة من ذلك، وإلى يعددون أشياء كثيرة يطيلون. يعني في المطولات درجة مثلا إلى كتاب المغني أو كتاب الشرح الكبير أو مثلا كتاب بدائع الصنايع عند الحنفية أو غير ذلك، تجد أنهم يطيلون ويعددون. لكن عندنا هذا ضابط، يقول: ما أبيح نفعه أبيح ماذا؟ بيعه والعقد عليه إلا ما استثناه الشارع. يعني هناك أشياء الشارع أباح لك أن تنتفع بها لكن لم يجوز لك أن تعقد عليها، وهي ما يسمى بالمختصات، كما سيأتي. المختص ما أباح الشارع أن تنتفع به لكن لم يجوز لك أن تعقد عليه. وهنا يعني قال لك المؤلف كالبغل، ضرب لك مثال، لا في حاجة لها الأمثلة هذه. البغل الحمار، البغل يجوز أنك تبيع البغل، لماذا؟ لأنه يباح مباح النبع للركوب وحمل الأمتعة ونحو ذلك، والحمار مثله، ودود القز، يعني دود القز، دود القز هذا حيوان يقتنى لما يخرج منه، يخرج منه، والذي يخرج منه ماذا؟ الحرير. دود القز هذا يخرج منه الحرير وبزره، يعني ولد دود القز. هذه الأشياء يستفاد منها أخذ الحرير. والفيل وسباع البهائم تصلح للصيد. المهم عندنا الضابط، ما أبيح نفعه ها أبيح العقد عليه. أثناء تستثني شيء، إلا شيئا استثناه الشرع، قال لك إلا الكلب، إلا الكلب. الكلب نفعه مباح، ينتفع به في الصيد، في الحراسة، إلى آخره. الكلب مباح، لكن الشارع منع من بيعه. ولهذا في حديث مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافا للحنفية، نعم خلافا للحنفية. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، نعم الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وما ورد من استثناء الكلب في بعض الحديث هذا لا، إلا كلب الصيد أنه يجوز بيعه، هذا لا يثبت. فنقول الكلب هذا لا يجوز لك أن تنتفع به، وهذا يسميه العلماء رحمه الله بالمختصات، كما ذكر ابن رجب. المختص ما أباح الشارع لك أن تنتفع به لكن لم يجوز لك أن تعقد عليه. قال والحشرات، يقول لك المؤلف لا يصح بيع الحشرات. لماذا؟ وش العلة؟ العلة عندهم أنه لا ينتفع بها، نعم العلة عندهم أنه لا ينتفع بها، ولهذا يجوزون بيع الحشرات التي ينتفع بها. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله إلا، يعني في الشرح وش يقول؟ قال لك إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك، لا بأس أن تبيع الحشرات الديدان هذه تمص السمك، أو علق، علق هذه تمص الدماء. لماذا؟ قال لك هذه لأنه ينتفع بها، هذه ينتفع بها. فما دام أنه ينتفع بها يقول يصح بيعها. واليوم بعد ترقي العلم والطب إلى آخره أصبحت ينتفع بها، يعني أصبحت مثل العقارب الآن ينتفع بها، كثير من الحشرات الآن أصبحت ينتفع بها. فنقول ما دام أنه ينتفع بها فعندنا قاعدة، ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، ولم يرد أن الشارع منع من بيع الحشرات. قال والمصحف، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح بيع المصحف. لماذا؟ قالوا لما في ذلك من ابتذاله وتعظيمه واجب. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، يعني في بيع المصحف. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به بيع المصاحف، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن الشافعية يقولون بالكراهة، نعم جمهور أهل العلم يرون أنه يجوز، أن هذا جائز ولا بأس به، نعم أن هذا جائز ولا بأس به. وقد ورد ذلك عن ابن عباس ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنهما. والأصل في ذلك الحل، يعني الأصل في ذلك الحل. وأما القول بأن في ذلك امتهانا أو ابتذالا له، هذا غير مسلم، هذا غير مسلم. كونه ينتقل بعوض إلى آخره قد لا يتمكن، لأنه هذا يحتاج إلى المداد، يحتاج إلى الخط، الكتابة، في تكلفة المداد وتكلفة الكتابة إلى آخره والجلد ونحو ذلك. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والمصحف، قال: والميتة. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح بيع الميتة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، الصحيحين. لكن الميتة، الميتة يتوجه لها استثناءات. الميتة يتوجه لها استثناءات. الاستثناء الأول استثناء يتوجه إلى أعيان الميتات. الاستثناء الأول نقول يتوجه إلى أعيان الميتات، فيستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ميتة البحر. ميتة البحر، ميتة البحر هذه يجوز لك أن تبيعها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. والاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني ما لا نفس له سائلة. والاستثناء الثاني ما لا نفس له سائلة، يعني إذا قتل ليس له دم يسير فهذا طاهر، نعم، ليس نجسا، لك أن تعاوض عليه، نعم، لك أن تعاوض عليه. هذا ما يتعلق بالاستثناء المتوجه إلى أعيان الميتات. الثاني، الاستثناء الثاني يتوجه إلى أجزاء الميتات، إلى أجزاء الميتات، ليس إلى أعيانها وإنما إلى أجزاء الميتة. فنقول استثنى من ذلك أولا، استثنى من ذلك أولا كل ما لا تحله الحياة، كل ما لا تحله الحياة، لأن هذه الأشياء طاهرة ليست نجسة. كل ما لا تحله الحياة من الشعر والصوف والوبر والريش والقرون والأظلاف إلى آخره، هذه كلها طاهرة ويصح أن تعاوض عليها، يعني يصح أن تعاوض عليها. الاستثناء الثاني جلد الميتة إذا دبغ، يعني جلد الميتة إذا دبغ فالصحيح أنه يطهر بالدبغ كما سلف، وعلى هذا يصح لك أن تعاوض عليه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أضاف إلى ذلك ما يتعلق بعظام الميتة، يعني عظام الميتة، فيقول بأن عظام الميتة يجوز، وألحقها بالقرون والأظلاف إلى آخره. وكذلك أيضا أضاف لبن الميتة، نعم، لبن الميتة، وعلى هذا لو أن شاة ماتت ثم حلبت مباشرة، لأن القاعدة عند شيخ الإسلام أن المائعات لا تنجس إلا بأي شيء، إلا بالتغير، عنده المائعات لا تنجس إلا بالتغير، فيرى أن لبن الميتة ما دام أنه لم يتغير فهو طاهر، لك أن تعاوض عليه. لكن والله أعلم أن لبن الميتة، لأن النجاسة محيطة به، نعم، النجاسة محيطة به من كل جانب، فالقول بأنه طاهر وأنه لم يتغير هذا قد يكون فيه بعد إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: والسرجين النجس. يعني السرجين الروث، يعني الروث، يعني الخارج من الآدمي أو من الحيوان. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن هذا السرجين، يعني أن هذا السرجين أنه إن كان طاهرا فلا بأس أن تعوض عليه، إذا كان طاهرا كالخارج من الحيوان مأكول اللحم، الخارج من الحيوان مأكول اللحم، هذا يجوز لك أن تعاوض عليه لأنه ماذا؟ لأنه طاهر. لكن بقينا في الروث الخارج من الآدمي أو من الحيوان محرم الأكل كروث الحمار ونحو ذلك، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجوز بيعه، وعند الحنفية أنه يجوز، يعني أنه يجوز بيعه. لكن إذا أخذنا بالقاعدة التي مشينا عليها وهي ما أبيح نفعه أبيح بيعه العقد عليه، إلا ما استثناه الشارع، والشارع ما استثنى السرجين النجس، استثنى الميتة لكن ما استثنى السرجين النجس. فنقول ما دام أنه ينتفع به ليظهر، ما دام أنه ينتفع به في الآن، ينتفع به في التسميد ونحو ذلك، فما دام أنه ينتفع به فنقول بأنه يصح بيعه. قال والأدهان النجسة ولا المتنجسة. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة. وش الفرق بين الدهن النجس والدهن المتنجس؟ ها؟ أي هذا نعم، الدهن النجس ذاته وأصله نجس، والدهن المتنجس طاهر لكن طرأت عليه النجاسة، طرأت عليه. المؤلف لم يفرق بينهما، لماذا؟ لأن عندنا قاعدة على المذهب، المذهب عندنا قاعدة، وهم أنهم يفرقون بين الماء وبين سائر المائعات. سائر المائعات لا تطهر، إذا تنجست خلاص ما يمكن تطهر. اللبن تنجس ما يمكن يطهر، الدهن تنجس ما يمكن يطهر، العسل تنجس ما يمكن يطهر، لكن الماء عندهم إذا تنجس الماء يطهر أو لا يطهر. تقدم لنا في باب المياه أن الماء يمكن أن تطهره إذا كان قليلا إذا كان كثيرا إلى آخره. أما المائعات عدا الماء يعتبر خلاص تنجست، وقع عندك مثلا عسل وقع في شيء من النجاسة، إذا كان مائعا ما يمكن أن خلاص، ولهذا ما يصح أن نكتبيه، لا يصح أن نكتبيه. سيأتي هذا السؤال، يقول ما هو القول الراجح في زكاة ذهب المرأة للزينة علما أنها لا تزين به دائما؟ الذهب الحلي، حلي المرأة المعد للاستعمال كان يستعمل، هذا ما في زكاة إن شاء الله، فكان يعد، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولأن الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الحلي هي لا تخلو من مقال ضعف، والأصل براءة الذمة ما دام أنه يستعمل، لكن إذا كان مرصودا، إذا كان مرصودا لا يستخدم إلى آخره، فهذا لابد أن تخرج فيه الزكاة، لكن إذا كان يستعمل في أثناء الحول فيظهر الله أعلم ما في زكاة.